هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة متنوعة من الألحان التي تغنى بها الفنان الشعبي الأصيل محمد عبد المطلب الذي غاب عنا في 21 من شهر أغسطس عام 1980. كانت للفنان محمد عبد المطلب شخصية فنية مميزة أهلته لها موهبته وقدراته وإمكاناته الصوتية، ولم يجاريه أحد من المطربين الشعبيين الآخرين في شهرته وحب الجماهير له وإقبالهم عليه. اكتسب عبد المطلب خبراته الموسيقية من اشتغاله في تخت كل من الموسيقار داود حسني وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال العشرينيات من القرن الماضي، فتعرف على أسرار الفن ودروبه وحفظ جانبا كبيرا من تلك الألحان ووضع يديه على مواطن الحسن والجمال والإبداع فيها. وأيضا من اشتغاله في فرق بديعة مصابني وببا عز الدين وفتحية محمود، حيث تدرب على الغناء الاستعراضي من خلال ما كانت تقدمه هذه الفرق من سكتشات واستعراضات لملحنين مقتدرين أمثال عزة الجهلي وفريد غصن وأحمد شريف وسيد مصطفى. ثم ازدادت خبرته الموسيقية من خلال ميكروفون الإذاعة، فقد كان يغني ألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد والموسيقار المجدد محمد الأصبجي والموسيقار العملاق رياض الصنباطي، وأيضا من الأجيال الأحدث الموسيقار محمود الشريف والموسيقار أحمد صدقي. ومن ألحان الفنان عزة الجهلي يغنينا محمد عبد المطلب طقطوقة أمل، ويقول مطلعها: قول للزمان ما يعشمني والألعذاب يخلف ودي، أقول مدام ياخد مني مسير يوم يرجع يدي، وفي كل مرة أحسن ظني لحد ما أنت رضيت عني. تأليف الشاعر الغنائي عبد اللطيف البسيوني، مقام حجاز كار. Thank you. يقشمني والقى العشام يخلف ودي اقول مدام ياخد مني مسير ويوم يرجع يدي كل الزمان ما يعشمني والقى العشام يخلف ودي اقول مدام ياخد مني مسير ويوم يرجع يدي وكل مرة تنظني لحد ما انت رضيت عني وكل مرة تنظني لحد ما انت رضيت عني يا أمل كل الزمان ما يعشمني ولا العشام يخلف ودي أقول مدام ياخد مني مسير يوم يرجع يدي وكل مرة أحسن ظني لحد ما انت رضيت عني وكل مرة أحسن ظني لحد ما انت رضيت عني عني يا كم سنة وصرتك جنبي مفيش كده ولا في الأحلام من كم سنة وصرتك جنبي مفيش كده ولا في الأحلام تخبي عليك حبي وقلبي كله حنين وهيام من كم سنة وصرتك جنبي مفيش كده ولا في الأحلام تخبي عليك حبي وقلبي كله حنين وهيام حتى هواك بعد ما فطفي أساك علي سنين هواك بعد ما فطفي أساك علي سنين وإيام وفضلت برضه أحسن ظني لحد ما انت رضيت عني وفضلت برضه أحسن ظني لحد ما انت رضيت عني يا أمل كل الزمان ما يعشمني ولا العشام يخلف ودي أقول مدى ما انت رضيت عني وقتلت برضه احسن ظني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا عشان محلها ما هوش دايم نظام الدنيا حيرني عشان محلها ما هوش دايم ولو وحل قال لي يعزلني مانيش هخلص من اللايم نظام الدنيا حيرني عشان محلها ما هوش دايم ولو حل قال لي يعذرني مانيش هخلص من اللايم صبرتي وقلبي صبرني ومن يصبر يعود غانم صبرتي وقلبي صبرني ومن يصبر يعود غانم وفضلت برضح تنظرني لحد ما انت رضيت عني وفضلت برضح تنظرني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا أمل كل الزمان ما يعشقني ولا العشان لحد ما انت رضيت عني وكل ما راح تنظني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا وأسودها طويل في طلوع شكوايا عرفت الدنيا وأسدها وقتها طويت طويت بطلوعي شكوايا نجوم الليل وعديت ما حدش عدها معايا نجوم الليل وعديت ما حدش عدها معايا نجوم الليل وعديت معايا وقدرت برضه تنضني لحد ما انت رضيت عني وقدرت برضه تنضني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا امل كل الزمان ما يعشمني والان عشان يخلق لحد ما انت رضيت عني وبكل مرة احسن ظني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا امل عندما صقل محمد عبد المطلب موهبته واستقل بنفسه لم يقلد أحدا من المطربين الذين تربت أذناه على غنائهم وهو صغير أمثال عبد اللطيف البنا الذي كان من أشهر مطربي العشرينيات ومحمد عوض العربي الذي كان يتربع على عرش الغناء البلدي وإنما اتخذ عبد المطلب لنفسه أسلوبا خاصا يجسد قدراته الصوتية وأصبح له معجبون ومريدون في كل مكان وتجلى هذا الإعجاب في الحفلات العامة والأفراح والليالي الساهرة التي كان يحييها سواء في مصر أو في الأقطار العربية وكان محمد عبد المطلب فارس الموال بلا منازع حيث كان يصول ويجول في فلكه ويحلق بالمستمعين في آفاق من الطرب والشجن ويأخذ بمجامع قلوبهم بقدرة واقتدار ومن الفنان محمد عبد المطلب نستمع إلى هذا الموال حلفتكم بالنبي ما تكسروا بخطري يا عز أحبابي إمتى تشتروا خطري مقام رست وهو من إحدى الحفلات الساهرة التي كانت تقدمها الإذاعة لجماهيرها يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي حلفتكم بالنبي ما تكسروا خاطري. عزي احبابي امتى تشتروا خاطري؟ حلفتكم بالنبي ما تكسروا خاطري. عزي احبابي امتى تشتروا خاطري؟ حلفتكم بالنبي ما تكسروا بخاطري. يا عزي احبابي امتى تشتروا خاطري؟ حلفتكم بالنبي ما تكسروا خاطري. وعشان خطرها تعود مش عشان خاطري. حلفتكم بالنبي ما تكسروا خاطري. العشرة غالية أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة. العشرة غالية أمانة أمانة تحفظ العشرة وعشان خاطرها تعود مش عشان خاطري. كانت تربط عبد المطلب بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صداقة ومحبة دامت لأربعين عاما، فقد كان مؤمنا بمواهبه وقدراته التي انفرد بها. وحينما قرر عبد الوهاب إنتاج فيلم الحب الأول بطولة رجاء عبده وجلال حرب عام 1945 من إخراج جمال مدكور، اختار عبد المطلب ليضفي على الفيلم جو غنائه الشعبي الأصيل وتطريبه الخالص الذي ملك ناصيته. وفيه غنى عبد المطلب من ألحان عبد الوهاب مع المجموعة لحن البحر زاد، كلمات الشاعر الغنائي أبو السعود الإبياري، مقام هزام. موسيقى البحر زاد عوم علي قطع البلاد عوم علي البحر زاد عوم علي قطع البلاد عوم علي يا بنت يا سمرا يا حلوة وتخبي تفاحي يا عين ابوها يا قمر يا قشطة فلاحي يا بنت يا سمرا يا حلوة وتخبي تفاحي وانت يا عين ابوها يا قمر يا قشطة فلاحي هزتك جلبيتك دي هزتك جلبيتك عيني حبتك البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد وتبص في خدود البكر تلاقي شرباته دي ميته الحلوة السكر سكيان بناته وتبص في خدود البكر تلاقي شرباته يا مولانا يا مجننا النسوانا يا مولانا يا مجننا النسوانا وانا البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد سيداتي وسادتي باقة من الورود نهديها لروح المطرب الأصيل محمد عبد المطلب في ذكرى رحيله تقديرا ووفاء لعطائه الفياض الذي أسعدنا به على مدى 50 عاما وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.